بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من أسلم يوم عاشوراء فأمره أن يؤذن في الناس: من كان لم يصم فليصم، ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل. قال: وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بشر بن المفضل ابن لاحق قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله تعالى عنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منه إن شاء الله، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه إياه عند الإفطار. وقال: وحدثناه يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معشر العطار عن خالد بن ذكوان قال: سألت الربيعة بنت معوذ رضي الله تعالى عنها عن صوم عاشوراء قالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسله في قرى الأنصار فذكر بمثل حديث بشر، غير أنه قال: ونصنع لهم اللعبة من العهن فنذهب به معنا، فإذا سألون الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فهذه الحديث تتعلق بصيام يوم عاشوراء، وأنه كان في أول الأمر قبل أن يفرض رمضان كان متأكدا، وبعد ذلك صار الأمر دون هذا التأكد بعدما فرض رمضان. وفي هذه الأحاديث أن الرسول عليه السلام كان يبعث يعني من ينادي بأن من يعني من كان صائما أو أصبح صائما فليستمر على صومه، ومن أصبح غير آكل فإنه يعني يصوم ويستمر على صومه، ومن كان أصبح آكلا يعني بعد طلوع الفجر فإنه يتم يعني ذلك اليوم دون أن يأكل. معنى ذلك أنه دخل في النهار غير صائم وقد أكل، فإنه يتم بقية يومه يعني معنى هذا يدل على التأكد للصيام في ذلك الوقت قبل أن يفرض رمضان. وكان من حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على هذا التنفيذ أنهم يحرصون على أن يعودوا أطفالهم على هذا الصيام وعلى صيام ذلك اليوم، وأنهم يعملون الأشياء التي تلهيهم وتشغلهم يعني حتى لا يفكروا في الطعام والشراب، من أجل أنهم يتمون يعني صيامهم ويواصلون صيامهم، وإن كان ذلك يعني غير لازم لهم، ولكنه التعويد على يعني هذا الأمر الذي رغب فيه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فكانوا يعطونهم أو يشغلونهم ويلهونهم يعني حتى يواصلوا الصيام، وإذا يعني ذكروا حاجتهم إلى ذلك أعطوهم شيئا يلهيهم، ويكون هذا إلى أن يأتي وقت المغرب. يعني هذا التلهية يعني في الوقت الذي يعني يحتاجون إليه فيه الأكل والشرب قبل وقت الإفطار. وقد جاء في بعض الروايات يعني أن ذلك يفعلون ذلك وأنه عند الإفطار، وفي الروايات الأخرى أنهم يعني يلهونهم حتى يأتي وقت الإفطار وقد جاء في بعضها أنهم كانوا يصومون ويصومون أولادهم إن شاء الله. وكلمة إن شاء الله هذه يحتمل أن يكون المقصود بها التحقيق لا التعليق، وذلك أنها إخبار عن فعل، وليس عن إخبار عن شيء مستقبل، لأن الشيء اللي يحتاج إلى مستقبل يعني إذا قال سأفعل كذا يقول إن شاء الله، وأما هذا يقول أنهم يصومونهم إن شاء الله، فإما أن تكون تعليقا أن تكون تحقيقا، وإما أن تكون تعليقا بالنسبة لكون الصبيان قد يحصل منهم الإفطار من أنفسهم وأنهم يقدمون على ذلك، فيكون الله عز وجل شاء أن يفطروا، وإن استمروا على ذلك فقد شاء أن لا يفطروا. وعلى هذا فكلمة إن شاء الله إنما يؤتى بها للعمل على شيء في المستقبل، وأن الإنسان لا يقول شيء في المستقبل إنه يفعله إلا أن يقول إن شاء الله، لا أفعلن كذا إن شاء الله وسأفعلن كذا إن شاء الله، لكن يكون يخبر، وهذا مجرد إخبار لأنهم قالوا أن نصومهم إن شاء الله، يعني فإما أن يكون ذلك تحقيقا لا تعليقا، وإما أن يكون تعليقا ولكن تعليقا بسبب أن الصبيان قد لا يحصل منهم الاستمرار، فيكون الله عز وجل يعني شاء أن يفطروا، وإن استمروا على ذلك فيكون الله قد شاء ألا يفطروا، لأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه. نعم. رباعي. نعم. رباعي. أي نعم، هذا من الرباعيات. قال وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي عن محمد أبو بكر بن نافع هو محمد بن أحمد بن نافع. نعم. عن بشر بن المفضل بن اللاحق عن نعم. خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ بن عفراء. وهذا أيضا رباعي. نعم. وقال وحدثناه يحيى بن يحيى عن أبي معشر العطار عن خالد بن ذكوان. نعم. عن الربيع. نعم أبو معشر. شوف أبو معشر في التقريب. يوسف بن يزيد البراد. أي نعم يوسف بن يزيد البراد أبو معشر. نعم. هو قال هنا العطار. العطار نعم. نعم. هو العطار نعم. صدوق ربما أخطأ. نعم نعم. فنجعل لهم اللعبة من العهن. اللعبة من العهن يعني صوف. يعني معناه يعني شيء يعني ألعاب يعني يصنعونها من الصوف يعني يلعبون بها ويلهون بها. نعم. ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل. اشترط النية. هذا من أكل يتم صيامه، يعني معناه يتم بقية وما يعتبر صائم، ولكنه يعتبر أمسك بقية اليوم، وإلا فإن من أكل يعني فيما مضى لا يعتبر صائم، لأن الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ما يكون، وهذا أصبح يعني غير صائم، فهو يشبه من دخل عليه رمضان ولكنه ما علم إلا بعد الفجر، فإنه يمسك بقية يومه ويقضي، إلا أن هذا لا يقضى. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. وهذا هذه الأحاديث تتعلق بتحريم صوم العيدين، وأن صومهما لا يجوز بأي حال من الأحوال، يعني يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، يعني يوم اليوم الذي يفطرون فيه من الشهر، يعني أول يوم من شوال الذي يلي آخر يوم من رمضان هو يوم عيد الفطر، وسمي عيد الفطر نسبة إلى الفطر، وهو شكر الله عز وجل على نعمة الإفطار من شهر رمضان، لأن الإنسان وفق أن يصوم رمضان فهو يشكر الله عز وجل على هذه النعمة فيحصل له يعني هذا العيد الذي يحرم عليه صومه. وفي نعمة أخرى أيضا شكر الله عز وجل وهي زكاة الفطر، كل إنسان عندما يكمل شهر رمضان يتصدق بصاع عن كل مسلم، يعني فهما يعني أمران منوطان بالفطر وكلها مضافة إلى الفطر، يعني هو الفطر من رمضان، فهي نعمة يعني يشكر العبد ربه عليها بأن يعني يكون في ذلك العيد يعني فرحا مسرورا لكونه وفق للصيام ويأتي بصلاة العيد، وأيضا يؤدي زكاة الفطر شكرا لله عز وجل على نعمة إتمام الصيام. وأما اليوم الآخر فإن الناس يأكلون فيه من نسكهم سواء كانوا حجاجا أو غير حجاج. الحجاج يعني الهدي الذي يذبحونه في مكة، وغير الحجاج الأضاحي التي يذبحونها في بلدانهم فهذا يوم يعني لا يجوز صومه ويجب إفطاره، ولأنه يوم يعني فيه هذه الأنساك التي حرم عليهم صيام ذلك اليوم ليأكلوا من أنساكهم. والأكل من الأنساك ليس بلازم، يعني الإنسان يعني إذا كان يريد اللحم أو أنه يعني يشتهي اللحم يأكل، وإن كان لا يشتهيه أو أنه يعني يجد يعني نفسه لا يحتاج ليس بلازم، ولكن المهم أن الإنسان يجب أن يكون مفطرا يعني في ذلك اليوم الذي هو يوم عيد عيد النحر وكذلك عيد الفطر. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر نعم عن عمر بن الخطاب هو مولى عبد الرحمن بن عوف نعم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نعم. قال رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى ابن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر. وهذا حديث أبي هريرة من حديث عمر، يعني فيه النهي عن صيام هذين اليومين نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان نعم. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج نعم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد الملك وهو ابن عمير عن قزعة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال سمعت منه حديثا فأعجبني فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال أفأقول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم أسمع؟ قال سمعته يقول لا يصلح الصيام في يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد وهو مثل الذي قبله، يعني لا يصلح يعني أنه لا يجوز، يعني معناه أن هذين اليومين يجب إفطارهما، يجب إفطار هذين اليومين وهما يوم عيد الأضحى وعيد الفطر، يعني في حديث عمر وحديث أبي هريرة وحديث أبو سعيد كلها بمعنى واحد وهي المنع من صيام هذين اليومين يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر. قال حد